إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو الجزء الخامس والأخير من سيرة عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي رحمة الله عليه. كنت ذكرت في الخطبة الماضية جملة من الأقوال والحكم التي نطق بها ابن المبارك رحمة الله عليه، فأواصل في هذا السياق فأقول من الأقوال العظيمة والحكم الجليلة التي صدرت من هذا الإمام المبارك رحمة الله عليه قوله: إن البصراء جمع بصير، وهم الذين أتاهم الله تبارك وتعالى بصيرة في الدين وفهما للأمور والأشياء. قال رحمه الله: إن البصراء لا يأمنون من أربع، أي يخافون من أربعة أشياء، وهو في الحقيقة سيذكر خمسة أشياء. قال: إن البصراء لا يأمنون من أربع. قال: ذنب قد مضى، يعني ذنب قديم عمله الإنسان. قال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل. الإنسان قد يفعل ذنبا قديما ولعله فعله من سنوات وهو لا يدري ما صنع الرب جل وعلا في هذا الذنب، هل غفره أم لا. والذنب يا عباد الله إذا فعله العبد ولم يغفره الرب جل وعلا فإنه يوشك أن يؤاخذ به الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن يخاف منها العبد، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل. قال: وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة. العمر الذي بقي للإنسان، يعني هذا شيء ينبغي للمسلم ألا يأمنه أيضا، لأن الأعمال بالخواتيم، والمسلم أخوف ما يخافه أن يختم له بسوء والعياذ بالله. فهذه من أعظم الأشياء التي كان يخافها ويخشاها المتقون والعباد والصالحون. قال: وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة. ثم قال رحمه الله: فضل قد أعطي العبد لعله مكر هذا مما كان يخافه العباد والصالحون، لأن هذا العطاء قد يكون استدراجا من الله جل وعلا لعبده، فليس كل خير تعطاه يا عبد الله. معناه أن الله تعالى يحبك ويفضلك في دينك على غيرك من الناس، قد تعطى عطاء عظيما، قد تعطى رزقا وفيرا، ولا يكون ذلك إلا استدراج من الله جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهو القائل سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فعلى العبد أن يخشى وأن يخاف من عطاء الله ومن واسع رزق الله أن يكون استدراجا منه جل وعلا. ثم قال رحمه الله: وضلال أو وضلالة قد زينت يراها هدى. وضلالة قد زينت يراها هدى، هذا من أعظم أيضا ما ينبغي للعبد أن يخشى منه، أن يزين له سوء عمله. كثير من الناس هو على سوء عمل عقله، ولا يرى ذلك السوء إلا حسنا يزين له سوء عمله، وهذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أن يزين لك سوء عملك. أنت على عمل سوء ولا تراه إلا حسنا، أنت على ضلالة ولا تراها إلا هدى والعياذ بالله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى آخر الآية. هذا من أعظم ما يخشاه العباد والصالحون، أن يكون الإنسان على ضلالة وهو يراها هدى والعياذ بالله. لأن من كان يرى نفسه على هدى وهو على ضلالة فأنى له أن يتوب من هذا الضلال ومن هذا الغي ومن هذا الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم ابن المبارك رحمة الله عليه كلامه هذا فقال: وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. إذن من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يخافه وألا يأمنه زيغ القلوب. فالقلوب يا عباد الله بين إصبعين من أصابع الرحمة، يقلبها كيف شاء، إن شاء الله تعالى أقامها وإن شاء أزاغها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من زيغ القلب. عباد الله، ابن المبارك رحمة الله عليه كان قوالا للشعر، يعني كان من الشعراء المعروفين المشهورين، وشعره رحمة الله عليه مليء بالحكم والفوائد. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء جملة من شعر عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، اخترت لكم ما يلي. قال: محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أملى علي ابن المبارك شعرا، قال وأنفذها، يعني يعني تلك الأبيات التي أملاها عليها، قال أنفذها معي إلى الفضيل بن عيار، يعني أملى عليه أبيات شعرية وأمره أن يوصلها للفضيل بن عيار، وهو أعبد الناس وأزهد الناس في زمانه رحمة الله عليه. ما هي هذه الأبيات التي أملاها ابن المبارك؟ يقول فيها، وهي أبيات مشهورة، قال: يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه، فنهورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج الصنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يقول محمد بن إبراهيم: فلقيت الفضيل ابن عيار بكتاب عبد الله بن المبارك في الحرم، قال فقرأه وبكى، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. مما أنشده ابن المبارك رحمة الله عليه أيضا قال: فكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له، أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعه، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. قيل لابن المبارك ذات يوم: إن إسماعيل بن علية قد ولي القضاء. وإسماعيل بن علية رحمة الله عليه كان من كبار الآئمة والعلماء في ذلك الزمان، وكانت عادة العلماء أنهم لا يقبلون منصب القضاء لخطورته، فقبله إسماعيل ابن علية رحمة الله عليه، فأنشد فيه ابن المبارك رحمة الله عليه هذه الأبيات، فقال: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في صردها عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. مما أنشده ابن المبارك أيضا في بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وفي بيان أيضا مكانة الحاكم والسلطان في الدين، قال رحمة الله عليه: إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمرا، ولن أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تمرده فرعون موسى ولا هامان طغيانا الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لقد كانت وفاة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه سنة 81 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ هارون الرشيد الخليفة المعروف وفاة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال رحمه الله: مات اليوم سيد العلماء. وقد ذهب بعض العلماء والمؤرخين إلى أن وفاة ابن المبارك رحمة الله عليه كانت سنة 79، ولكن الأول هو الأشهر والأكثر، ولكن هذا الثاني قال أيضا به بعض الأئمة. ولهذا يروى عن علي بن المديني رحمة الله عليه، وهو شيخ الإمام البخاري على أئمتنا جميعا رحمة الله، قال علي بن المديني رحمة الله عليه: مات خيار الأرض جميعا في سنة واحدة، أي في سنة واحدة توفي العديد من خيار أئمة الإسلام وكبارهم. قال رحمه الله: مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، توفي رحمة الله عليه سنة 79، قال مالك وحماد وهو حماد بن زيد الإمام الكبير المعروف المشهور توفي أيضا في نفس السنة، قال وسلام ابن سليم وهو أبو الأحوص رحمة الله عليه من كبار الأئمة والمحدثين أيضا، ثم قال وعبد الله بن المبارك. إذن فيقول علي بن المديني رحمة الله عليه: هؤلاء كلهم كانت وفاتهم في سنة واحدة، أي في سنة 79 هجرية، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن وفاة ابن المبارك رحمة الله عليه كانت بعد ذلك بسنتين، أي توفي رحمة الله عليه سنة 81 هجرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات،